من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون ما كانوا يستطيعون

صراط مستقيم. فمن

ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم المؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه.